فقد نصر الله تبارك وتعالى حبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين في بدر، نصرهم على قلتهم وقلة عددهم وعددهم. وكانت غزوة بدر آية حدث فيها من المعجزات ومن الآيات الباهرة ما لا يدع مجالا لشك شاك او تردد متردد او توهم وائل في ان هذا النبي حق وان ما يدعو اليه هو الحق. غنم المسلمين في بدر غنائم، والغنائم لم تحل لنبي من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. فكانت الانبياء اذا خرجت في الحروب وغنمت غنائم حرم عليهم الاخذ او الاكل منه، فكانت الغنائم تجمع في مكان وتترك، فتنزل نار من السماء تاكلها تحرقها جميعا دلاله على قبول الله عز وجل لجهاد المجاهدين. وأحلت الغنائم لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وجعل رزقه تحت ظل رمحه. وحين غنم المسلمون وحدث اختلاف في البداية وتساءلوا، ونزل قول الله عز وجل يسألونك عن الأمثال، هذه العطائر هذه المنح هذه الغنائم التي احلت لكم لم تحل لاحد من قبلكم، وسلمك عن الامثال، قل ان الامثال لله، امره ان يخبرهم ان هذه الامثال وهذه الغنائم والحكم فيها لله عز وجل، هو الذي يحكم في شأنها. لكن الآية عامة، لذا قال بعض العلماء الأنفال هنا ليست الغنائم، ومن الأنفال ما ينفره الإمام الحاكم القائد بالمقاتلين دون قسم دون قسم. وقال بعضهم ده الآية عامة ثم نزل بعد ذلك تفصيل الحكم. نزل قول الله عز وجل واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبده يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. الغنيمه في الاصل في اللغه ما يحصل عليه الانسان بسعي، غنيمه غنما وغنيمه حصل على شيء وحاجه وبصل وبئر بسعي، تلك هي الغنيمه في اللغه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرا تكلم فغنم او سكت فتكلم. اما الغنيمه في الشرع إذا ذكرت في القرآن وفي شرع الإسلام تقدر العرف باعتبارها ما يحصل عليه المسلمون من الكفار بالغلبة والقهر. فإذا حصل المسلمون على غنائم أبيض خيول ما حصل عليه المسلمون نتيجة حرب إيجاز للخير قتال يسمى غنيمة. أما ما يحصل عليه المسلمين بغير حرب بغير قتال كأن استسلم الناس يسمى سيئا، من فاء يطيع إذا رجع. أحكام الفيء تختلف عن أحكام الغنيمة، فالغنيمة ما يحصل عليه المسلمون بغلبة الوقع. أما السيء فله أحكام جاءت في سورة الحشر ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله إلى آخر الآية. ما غنمتم من شيء قلة أو كثرة، وهنا حدثت الآراء والاجتهادات. فمنهم من قال ما غنمتم من شيء قلة أو كثرة، أكل أرض زرع برهن منقول وغير منقول، غنيمة يجري عليها الحكم التالي وهو التقسيم الذي أمر الله به. وقال بعضهم وإن كانت الآية عامة أو الحكم عام ولكنه مخصوص بأمور. الخصوص هنا من قتل قتيلا فله سلبه، أشياء الشخصية، أشياء الشخصية، درعه سيفه للقاتل، واختلف فيها إذا كان القتل مقدلا وليس مدبرا، بمعنى أن الفار لا يقتل لا يصح قتله، ولا بد أن يكون الكافر مقدلا عليك حتى يحل لك قتله، أن الإنسان منك فلا تزففه على جريح ولا تتبع فارا، من مبادئ الإسلام الأخلاقية التي لم يعرفها الناس قبل الإسلام. قالوا أيضا الأسرة أمرهم للإمام، فليس الأسرة من الغنائم، وإنما إن شاء الإمام فداهم وإن شاء عفى عنهم. وكذلك الأرض، الأرض وإنما الغنائم هو المنقول، المنقول فقط الذي يصح توزيعه وتقسيمه، أما الأرض فكيف تقسم؟ واختلفوا في مشان الأرض، فالبعض خصص والبعض قال الكل مقسوم. الذي قال بالقسم استلم لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، والذي منع قسمة الأرض استلم لسان عمر حين قال لولا آخر الناس لقسمت الأرض كما قسم رسول الله خيبر، فأبقاها. وقالوا بعضهم قال بل الأمر متروك للإمام يحكم بما يرى. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، لله الدنيا والآخرة، هو المالك وهو الملك، هل يقسم لله من الغنائم وهل يأخذ ربنا من الغنائم؟ قالوا ذكر الله هنا للتبرك، قالوا ذكر الله هنا لتشريف ذكر الرسول، إذ ما فعله الرسول فهو لأمر الله، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن أرضى الرسول فقد أرضى الله، وهكذا. فسهم الله هو سهم رسوله، سهم الله وسهم رسوله شيء واحد أي النصيب. وقال بعضهم هي ستة أقسام، لله وللرسول ولذي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل ستة. أما سهم الله فيصرف على الكعبة، وقال بعضهم لم يصرف لبيت المال، ذكر المرجوح والأرجح أن سهم الله وسهم رسوله سهم واحد. والمعنى في الآية واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله، أي فأن لله الحكم فيه. ما هو الحكم؟ التخميس. تخمس الغنائم خمسة أقسام، أربعة أخماس الغنيمة توزع على المقاتلين والمجاهدين، للراجل أي للمحارب على أقدامه الناس سهم أي نصيب، وللفارس سهمان، سهم له وسهم لفرسه. وقال بعضهم بل ثلاثة أسهم، سهم من فار وسهمان لفرسه. ومهما كان عدد الأفراس معه فكأنها فرس واحد، إذ هو يركب حال القتال فرسا واحدا. أربعة أقسام، أربعة أقسام أي أربعة أخماس من مقاتلين. والخمس الذي جاء في هذه الآية جاء ذكره وسكت عن ذكر الأربعة أخماس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس سهوية من الرسول إذا فقد جاء بذكر الخمس وسكت عن ذكر الأخماس الأربعة وتركت لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمناه بعد من قسمة الأربعة أخماس على المقاتلين. الخمس يجنب سهم لرسول الله، سهم لذي القرب، سهم لذي اليتامى، سهم للمساكين، سهم لابن السبيل. أما سهم ذي القربة من هم؟ قالوا قرابة رسول الله. قلنا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القرب، قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم؟ قالوا قريش. قالوا لا، ليس قريش، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو عبد المطلب. وقال بعضهم بل بنو هاشم على الخصوص. أرجح الأقوال بنو هاشم وبنو المطلب لما جاء في البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا في الإسلام، لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعهم ذي القرب. الغني منهم الفقير ورجال النساء فيه سواء. وقال بعضهم من فقراء منهم سقط. تلك احكام كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا كان بعض العلماء من عمل الان وقد انتقل الرسول الى رفيق لنا، فقال بعضهم يصرف فيما كان يصرفه الرسول فيما كان يصرف الخمس او نصيبه من الخمس، خمس الخمس نصيب فينا كان يصرفه، كان يصرفه في مصالح الناس. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ما لي مما افاء الله عليكم الا الخمس والخمس مردود عليكم فما اخذ منه شيئا. اذا يصرف خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، خمس الخمس فيما كان يصرفه فيه في مصالح المسلمين. وفي القربة كذلك في القرابة. وقال بعضهم بل ارتفع الحكم، لا سهم لرسول الله ولا سهم لذي القربة، وانتهى الحكم بوفاته صلى الله عليه وسلم، وأصبح الخمس إلى الإمام يصرفه قيساش مع مراعاة المصلحة. وقال بعضهم بل يصرف في ثلاثة وجوه فقط، اليتامى والمساجين وابن سبيل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرفيق الأعلى والقرابة لا تعلم الآن. تلك أقوال تشهد هذا الحكم. واعلموا أن ما ظننتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقد يتساءل سائل الآن هل يلغي الحكم إلى الآن؟ قال بعضهم نعم، الحكم سائر إلى أن تقول ساعة. وقد يقال الغنائم في ذاك الوقت كانت لمن؟ كانت للمجاهدين في سبيل الله المقاتلين لكي تكون راية الله هي العليا، لكي يرفعوا كلمة لا إله إلا الله، ولم يكونوا يحصلون على أمور أو مرتبات. كان الرجل يأخذ بفرسه، فرسه هو ملك لا وبسلاحه وبدلعه، يخرج واثقا من الصفقة التي عقدها الله معه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فمن أين يأكل؟ ربط فرسه وحبس أذراعه في سبيل الله، فهو مجاهد مقاتل يخرج للدفاع عن الدين وليس راية الإسلام، لا أدرى له ولا مرتب. أما الآن فهم معينون حاصلون على أمور ومرتبات، والسلاح سلاح الدولة وليس سلاحهم الشخصي أو الخاص، فكيف يكون الحكم؟ تلك مسألة تحتاج إلى رأي العلماء. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إن كنتم آمنتم شرط، أي إن كنتم آمنتم بالله حقا تنفذوا هذا الحكم، واعلموا ان الغنائم لله يقسمها كيف شاء ويحكم فيها بما شاء. ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا على محمد صلى الله عليه وسلم من القران ومن بيان ومن تشريع ومن ملائكه يوم الفرقان يوم بدر. والفرقان الفارق في هذه الغزوه فرق الله بين الحق والباطل، لذا سمي اليوم يوم الفرقان. وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. من هنا علمنا ان يوم الفرقان هو يوم بدر الذي التقى فيه الجمعان، جمع المسلمين وجمع الكفار. والله على كل شيء قدير. كان الله قادرا على اهلاك الكفار بغير قتال، ولكن كيف يكون منا الشهداء؟ كيف؟ كيف يتضح المجاهد بحق والمنافق؟ كيف يميز الخبيث من الطيب؟ كيف يرضى الناس؟ والله على كل شيء قدير، ينصر من يشاء بغير عدد يبني خير عدد. وياتي بوصف غريب للمعركه، لساحه المعركه، ساحه يصف ربنا ساحه المعركه، وصف مهرز غايه في الدقه، يفهم منه امور. اذ انتم اقوى الوصف، وصف الساحه اي اذكروا الموقف والساحه والمنظر. اذ انتم بالعضوه الدنيا وهم بالعضوه القصوى والركبه اسفل منكم، ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد. ذاك هو النص. العدوه الجانب، وقل العدوه بالكسر والضم هي ثلاثيه في التشكيل في العين، العدوى والعدوه والعدوه من حيث اللغه، لكن من حيث القراءه قراءه بالضم والكسر. اذا انتم بالعدوه بالعدوه، العدوه جانب الوادي وشفيره جانب الدنيا تأنيس الادنى الاقرب، وهم بالعدوة وهم بالعدوة الجانب القصوى تأنيس الأقصى، بنى يده اقترب فصى يقصو التعب، وهم بالعدوة القصوى. العدوة الدنيا أي كان المسلمين قريبين من المدينة، الدنيا الأقرب من المدينة، وهم الكفار بالعدوة الجانب الأقصى البعيد عن المدينة القريب من مكة. هذا الوصف يفهم من أمور، أولها أنهم كانوا في الأمام وهم مهاجمون الكفار، وأرضهم صلبة وكانوا على الماء، وكان المسلمون في أرض رخوة تسيخ فيها الأقدام. من أجل ذلك تذكرون من الله عليهم بنزول المطر، أنزل عليهم المطر وأغاثهم ليثبت الأقدام، فكانوا في أرض رخوة تسيخ فيها الأقدام بعيدين عن الماء. وهم الكفار بالعدوة القصوى متمكين والركب، الركب جمع راكب، ولا يطلق ركب في اللغة إلا على راكب إبل، أما من ركب فرسا أو غيره فلا يطلع عليه راكب. الراكب والركب هو راكبه الإبل خاصة، ذكى في استخدام اللغة. والركب العير، عير أبي سفيان التي نجت والتي خرجوا لها أسفل منكم بعيدا عنكم قريبا من السحر، فقد نجت العير والركب اسفل منكم. خرجوا لملاقاه العير القافله فنجت، اصبحوا بالعدوه الدنيا والكفار بالعدوه القصوى. ولو توعدتم على هذا اللقاء لتخلفتم وما نفذتم الوعد وما جئتم في الموعد، لقله عددكم ولعدال عددهم ولكثرة عددهم وقوة عددهم، كما أن الأرض والساحة كانت لهم والميزة لهم والفضل فيها في الساحة، ساحة القتال للكفار وليس للمسلمين. ولذا لو كان على موعد وعلمتم حالكم وعلمتم حالهم لفررت لما جئتم في الموعد ابدا. ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد اي لتخلفتم انتم عن الموعد وما جئتم. ولكن الله فعال لما يريد. جمعهم وجعلهم يلتقون وانجى العير حتى يلتقوا بالنفير. لماذا كل ذلك؟ فعل كل ذلك ولكن ليقضي الله امرا كان مسؤولا. قضاء الله نافذ لا مفر لا محرم لا ملجا لا ملجا. قضاءه نافذ محرم ولكن ليقضي الله امرا كان مسؤولا اي واقعا لا محال. ما هو ذات الامر الذي قضاه الله واراد بهذا اللقاء على غير موعد واستدرج الكفار وجاء بهم وكذلك جاء بالمسلمين يغلون العير وقد قضى بالنفير ليهلك من هلك عن بين ويحيى من حي ويحيى من حي عن بينة. اذا تقدمها الله تبارك وتعالى بين المسلمين والكفار في غزوة بدر لتظهر الحدة. فمن كفر كفر وهو يعلم الحق اذا فهو معاند بلا حجة له ولا عذر. ومن اهتدى فقد هدي عن بينة وبرهان باستعارة الهلاك للكفر لان الكفر يؤدي الى الهلاك ومن حياة الاسلام لان الاسلام حياة حياة حياة الابد. او من كان ميتا فاحيناه وجعلنا له نورا. او الكلام على معناه ليهلك من هلك من مات في بدر كأبي جهل وعقبه بن ابي معاذ ووليد بن عتبه وصناديد قريش يموتوا عن بينه عن بينه اي عن برهان اي لا عذر لا الا لا حجه. هم تضعوا كيف نصر الله رسوله على قله عدد المسلمين وقله عدد علمائهم ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حيه عن بين. وان الله لسميع عليم سميع للاقوال عليم بالافعال سميع لاقوالهم عليم بنياتهم. وجاء بالصفتين صفه السمع وصفه العلم ليدلل على امرين ان الايمان اعتقاد وعمل اعتقاد وقول وعمل. الايمان قول وعمل. لسميع عليم سميع لاقوال الناس عليم بنياتهم ومن طوف عليه صدوره. ثم يبين ربنا تبارك وتعالى كيف تم الاستدراج للكفار وكيف دبر ربنا اللقاء على غير موعد. وانظر لسعب الله وانظر لقوة الله وضعف الإنسان. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وإلى الله ترجع الأمور. أمر غاية في الغرابة إعجاز. حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نام بعدما علم بأن العير ملك وأن الله وعده إحدى الطائفتين وعلم أن العير نجت. واستشار الأصحاب وقال بعدهم لو استعرضت بنا هذا البحر لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد. لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فمن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا لعقوه مقاتلون إلى آخر هذه الشجاعة وهذا الكلام وهذا الأخبار. نام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الكفار في منامه رأهم قلة قلة لا عدد لهم ولا عدد. فقال متفائلا مستبشرا وأخبر أصحابه الكفار قليل الذين جاءوا لإنقاذ العير ولملاقاتنا لا تبالي بهم فهم قلة قلة حسب المنام حسب المنام. فتشجع الصحابة على قلة عددهم وسلاحهم أن يكون معهم بمفارس واحدة أو فارسان المقداد بن عمرو وآخر. فتشجعهم وتثبتوا إذ يريقهم الله في منامك القليل. ولما فعل ذلك وأراه غير الحقيقة؟ لأنه لو أراه الحقيقة ولو أراكهم كثيرا كما هو الواقع لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. الفشل الضعف مع الجبن، الفشل الضعف مع الجبن، يعني جبنتم وضعفتم. والغريب في الآية جملتها الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم إذ يريكهم، يا محمد إذ يريكهم الله في منامك يا محمد قليلا ولو أراكهم يا محمد كلامك كثيرا ما تفشلتم. الكلام ليس له، الكلام ليس له، تحول الكلام القياد لفشلت، لكنه قد لفشلتم لأن الرسول لا يفهم فهو الرسول جل الله عليه وسلم، فتحول الكلام إلى الصحابة. لسه تعبير في القرآن وفي التعبير لو كان من عند غير الله لا لبث مشكلة فانكذب لفشلت. هو المعصوم صلى الله عليه وسلم كان يفشل والله لو لم يخرج معه أحد لخرج وحده. أجدع الناس خاصة. لذا يقول الله ولو أراكهم كثيرا لفشلتم الصحابة وليس أنت ولتنازعتم في الأمر. حدث الخلاف نخرج لا نخرج نقاتل لا نقاتل كثير ما نقوى عليهم يحدث الجبن يحدث الضعف يحدث الخوف. لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. إذا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للكفار قليلا في المنام كانت للسلامة تسليم من الله له وللصحابة تثبيت لهم حتى يقبلوا على القتال لأن الله يريد أن يحدث القتال وهو القادر على النصر والله على كل شيء قدير. هم يخافون والله عليم بذات الصدور يعلم ما يلقي الرعب في الصدور ويعلم ما يلقي الاطمئنان في الصدور. يريكم الله في منامك قليل ولو أراكم كثيرا لفشلت ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلمكم من المعصية والخلاف، سلمكم من التنازع، سلمكم من الهزيمة، سلمكم من التخلف. إنه عليم بذات الصدور من هنا بعلمه بذات الصدور وبأن الإنسان ضعيف وبأن الرؤيا لو كانت على حقيقتها لخاف الناس. عليم بما يطمئن الناس بما يثبت القلوب، عليم بما يخيف. إنه عليم بذات الصدور. هذا حدث وحدث اللقاء. أما المسلمون فهم واثقون من كثرة عددهم ومن قلة الكفار لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكفار حين رأوا المسلمين على بعد قلل الله المسلمين في أعين الكفار حتى يجرئ الكفار عليهم. إن رأوهم كثيرا لفروا والله لا يريد فرار الكفار وإنما يريد استدراجهم. فمن الغريب حين التقى الجمعان رأى المسلمون الكفار قلة مش داخل برؤيه لدرجة أن ابن مسعود يقول قلت لمن كان بجانبي أتراهم 70؟ قال بل اعتقد انهم 100. ليه؟ ثم تبين لهم بعد ذلك انهم يزيدون عن 1000 عن 1000 لكنهم رأوا بأعينهم بالحاسة ينظر الى قدرة الله عز وجل كيف يسيطر على حواس الانسان وعلى قلبه وحوله بين المرء وقلبه. اذا كان كذلك فهو قادر على ان يغير المسائل في نظر الانسان وفي عينه وفي سمعه. عافانا الله واياكم من الجبل. هذا هو ابن مسعود يقول حسبناهم 70 وقال ذلك بل هم 100. اما ابو جعد فحين راى المسلمون قال انما هم اكله جذور اي حين جمل واحد فلا يزيدونهم 10 15 15 30 انهم اكله جذور حلال تاخذوهم واربطوهم بالحبال. فتجرأ الكفار وتجرأ المسلمون. من هنا حدث التلاحم. بمجرد حدوث التلاحم تغير الموقف. انفوجئ الكفار بأن المسلمين يزيدون في العدد عنهم، وعدد المسلمين لا يقل عن 2000 أو 3000. ولم يكونوا كذلك كانوا 300، وذلك كما جاء في آل عمران في سورة آل عمران: فكان لكم آية في فئتين التقت، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. هنا حدثت الربكة. في البداية قال أبو غان إنهم أكلة غزور، خذوهم مربوطون بالحبال، فهجموا هجمة رجل واحد، وفجأة فوجئوا بالعدد المهول في أعينهم، لا فقط في أعينهم، فولوا اضطرار، فنزل المسلمون فيهم قتلا وأسرا. واسمع لقول الله يمن عليهم: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور، يعني ما يصلح أمرا هو يثبت قلوبا. وإذ يريكموهم، الجمع رؤية عين ليست رؤية منام، كتلك، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. القتال يحدث ويحدث مصر الحق، ويحدث الفرقان، ويحدث مصر المؤمنين، وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله ترجع الأمور. أيها الأخوة المسلم، ما حدث في غزوة بدر من أمور كثيرة ومعجزات جعلت الغزوة مفتاح لكل خير، وجعلت الغزوة دليلا وبرهانا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى صدق دعوته، وعلى صدق دعوته. ولذا قال الله عنها: الفرقان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. يأتي بعد ذلك الأمر للمسلمين حال لقاء الكفار: هل قد رأيتم فعل الله كيف أراكهم في منامك قليلا رحمة، وكيف أراكموهم حين اللقاء قليلا، ثم كيف كذبكم في أعين الكفار، ثم كيف حدث النص، كيف كنتم بالعودية الدنيا، وكيف كانوا بالعودية القصوى. من هنا يتيقن الكل أن النصر من عند الله، فيزداد إيمانهم ويزداد شكرهم، ويعلموا أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. من هنا يتوضح الأمر: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الغريب في الآية أن الله لم يصف الفئة ولم يسميه. إذا لقيتم فئة، فئة جماعة، أي جماعة، أي جماعة، لا وصفه، أي جماعة، لم يرى الوصف للجماعة. أتعلمون لماذا؟ لأن المسلمين في ذلك الوقت لم يكن لقاؤهم إلا مع الكفار، ولم يكن جهادهم إلا من أجل الله، فليس هناك حاجة لذكر لأن أي فئة. أنت تفهم وأنت تعلم أن اللقاء لا يكون إلا مع كاتب، وأن القتال لا يكون إلا لرفع راية الله. أما لقاء المسلمين وقتال المسلمين فذاك شأن آخر، ذاك شأن آخر. القاتل فيه والمقتول في النار. والخطاب للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، مفهوم الفئة كفار، واللقاء من أجل نشر الإسلام ورفع راية الدين، ثبتوا الثبات، إياكم الفرار، كما جاء في أول السور: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فثبتوا من الثبات، ثبات القلب، التوكل على الله. قد رأيتم ما حدث في بدر، هل عندكم شك الآن في نصر الله؟ ينصر من يشاء وهو على كل شيء قدير، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إذا فإذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا بلسانكم، لكن الذكر هنا ذكر خفي وليس برفع الصوت. وقال العلماء إذا كان المسلمون جماعة وكان ذكر الله جهرا يلقي الرعب في نفوس الكفار فلا بأس. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الفلاح الفوز. من هو الفلاح؟ يفلح الأرض. الفلاح لأن الفلح الفلح شق الأرض، ذاك هو الفلح شق الطريق. فالفالح هو من شق طريقه إلى النجاح. الظاهر بما أراد لعلكم تفلحون بالثبات وبذكر الله تنتصرون على عدوكم وتفوزون بما تريدون. فبذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله ذكر الله انواع والوان واشكال. ذكر الله بالقلب وذكر الله بالجوارح وذكر الله باللسان وذكر الله بالعقل. ذكر الله انواع وانواع. الذكر بالقلب والذكر باللسان والذكر بالجوارح الطاعه الانقياد للامر الانقياد للامر. والامر بالعلم هناك امر بالعلم المجرد وهناك امر بالعلم الذي يفضي الى العمل كقوله واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه. علمنا وانتهى الامر. هل المقصود بالعلم هنا العلم العملي ان تعمل واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه. علمنا بذلك. فماذا يريد ربنا؟ ان ينفذ ان ينفذ وان يرضى وان يعطي الخمس لمن ذكرهم الله. اذن فذكر الله بالجوارح هو العلم العملي العلم بالله لقول الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله. فالعلم بوحدانيه الله وبقدرة الله وبوجود الله والعلم بالله والمعرفة بالله تقتضي العلم بصفاته والعلم بأفعاله. ذاك علم يقتضي الخشوع ويقتضي التذلل ويقتضي العبودية. في نفس الوقت يقتضي الطاعة ويقتضي العمل. ذكر اللسان بالثناء على الله بتسبيحه بتمجيده بتحميده بتكبيره بما ذكره في كتابه وعلمنا. كيف علمنا؟ سبحان الله هو الذي علمنا اياها. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فسبح بحمد ربك واستغفر. من الذي علمنا الحمد؟ هو الحمد لله رب العالمين. وهكذا فذكر الله تبارك وتعالى بالقلب باللسان بالتفقه في آيات الله. أولم ينظروا أولم يتفكروا. إذا فقد أولي بالتفكر. وذكر الله عز وجل بالتفكر التفكر في آياته وفي صفاته وليس في ذاته. إذ لا يصل إلى كل ذاته عقل ولا مخلوق ليس كمثله شيء. وإنما التفكر في أفعاله في صفات في رحمته التفكر في أهواته في الكون في الخلق في كل ما تراه من خلقه من دبره من فعله من ومن ومن. هو الله هو الله. ترى الله في كل شيء. ترى صنعة الله في كل شيء. في الصنعة تدل على الصنعة. ذاك هو الذكر. متى يكون الذكر؟ متى يكون الذكر؟ الذكر أنواع وأوقات. فمنه الذكر المطلوب كالصلوات الخمس لها وقت محدد كصلاة الجمعة والصلوات الخمس وما إلى ذلك. أوقات مطلوب فيها الذكر على وجه مخصوص ذات نوم وله وقته. وهناك الذكر الحر المطلق في أي وقت واسمع وعلى أي حال وعلى أي حال. منه المستخفين منه أصحاب منه يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اذا فلا يطلب لك حال معين ان تتوضا او ان تتوجه الى القبلة او ان تجلس متربعا او ان تخلع حذائك او ان تلبس لباسا معينا وانت نائم وانت مضطجع وانت جالس واضعا قدما على قدم متكئا قائما ماشيا جالسا. الذكر ليس له حال مخصوص او لبس مخصوص او هيئه مخصوصه او اتجاه مخصوص قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وفي موضع اخر فان اطمأننتم فاقيموا الصلاه واذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاه. وهكذا تجد يتفكرون في خلق السماوات والارض. هذا التفكر يؤدي الى ماذا؟ يتفكرون في خلق السماوات والارض فينشأ نتيجة. هو قولهم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اذا الذكر ليس له هيئة مخصوصة، ليس له حالة مخصوصة، ليس له زي مخصوص، لا يطلب فيه الوضوء حتى لا تطلب فيه الطهارة، حتى لو كان جنبا نعم، حتى لو كان جنبا. فقد جاء رجل مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه النبي فلم يرد، وذهب وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لم ارد عليك السلام فذهبت لاغتسل. قال ان لم يؤمن ما يلبس. فكان من اللفظ ان يرد عليه السلام. ولذا قال حتى ولو كان الانسان جنبا يذكر الله وهو جنب وهو ظلم حتى قبل الجماع. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقناه بسم الله قبل دخول دورة المياه بسم الله اعوذ من الخروف والخبائث. بعد الخروف الحمد لله الذي اذهب عني ما يؤذيني وامسك لي ما ينفعني. انا اكثر كثيرا كثيرا في كل الاحوال في كل الاحوال على كل حال. وانت نائم وانت قائم وانت جالس وانت ماشي وبكل الطرق بالتفكر باللسان بالقلب بالعقل بكل شيء ذكر الله. فهل هو فرض؟ هل هو فرض ام هو سنة ام هو مستحب ام هو مندوب؟ ان شئت ذكرت وان شئت سكت. هو فرض وفرض عين. وويل لمن لم يذكر الله. فرض عين. وها هو القرآن مليء بالأوامر واذكروا الله كثيرا. هذا كان أمر. واذكروا الله كثيرا أمر. الأمر بذكر الله في القرآن متعدد كثير متلون. فذكر الله فرض. فرض على كل مسلم ومسلمة مكلف عاقل. الأغرب من هذا لا يسقط عنك هذا الفرض مطلقا مهما كانت الاحوال والظروف. جاء شبعان ارتويت عطشان نائم يقظان حتى في الجماعة حتى في الله حتى في الحرب حتى في كل شيء. ولو سقط الذكر عن العبد في حالة من الاحوال لسقط حال القتال والتلاحم بالسيوف والرؤوس تطير في الهواء. ها هو ربنا تبارك وتعالى ينبه اذا لقيتم فئه في الحرب لقاء التعام بالسلاح الابيض كما يسمونه في عصرنا هذا بالسلاح الابيض بالسيوف بالخنادر. ها هو يمسك لك ها هو يطيح براس اخيك ها هو يقطع يدك. في هذه الحاله يامر سبقوا يذكر الله كثيرا يذكر الله كثيرا لم يقل اذكر الله فقط بل قال اذكر الله كثيرا. فاذا كان الامر بذكر الله حال الامتحان في القتال فكيف يا رجل وانت تجلس امام اجهزه كذا وكذا وكذا كيف انت تجلس تاكل من رزق الله؟ كيف انت تمشي في طريق مهده لك الله؟ كيف انت تشعر بالامن والامان لست خائفا لست في حاله قتال؟ كيف تغفل عن مولاك؟ كيف انت في اشد حالات الامن والرخاء؟ الأعرف من هذا، أسمعتم عن زكريا؟ زكريا نبي الله، ذاك الذي جاءته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، فبشرته بيحيى سيدا وحصورا، بشرته بيحيى. زكريا حين تحجب كيف يرزق بغلام وقد وهن منه العظم، وهن منه العظم واشتعل الرأس شيبا، وكانت امرأته آخر. طلب من ربنا آية أي علامة على حدوث الحجز حتى يطمئن ويعلم أن المرأة قد حملت. ولما يريد أن يعلم ذاك أب آخر ذاك أب آخر، ربما لأن الجنس والجماع لم يكن في ذلك إلا لغرض، فإن حملت فذاك شأن آخر، لو شأن آخر. المهم حين طلب الآية قال ربنا له آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. إذا استمر منعه عن الكلام، منعه عن الكلام مع الكل ومع الناس إلا رمزا. يذكر ربك كثيرا ويسبح بالعشي والإبكار. أما مع الناس فقد منعه عن الكلام، أما عن الذكر فلا يصح أن يغفل الإنسان عن ذكر الله ولو لحظة. فلو كان الله مانعا للذكر في حال لمنع زكريا او لمنع المسلمين حال القتال، الا فذكر الله عز وجل فرض وفرض عين ولا يسقط عن العبد، ويجب ان يداوم العبد على ان يداوم العبد على ذكر الله اناء الليل واطراف النهار بلسانه وبقلبه وبالتفكر في ايات الله، ولا يغفل عن الله ابدا. فمن نسي الله نساه وجاء يوم القيامه كما حكى ربنا ومن يعش عن ذكر الرحمن يعش عن ذكر الرحمن يغفل يسهو ينام يعمى، ومن يعش عن ذكر الرحمن يطيب له شيطانا فهو له قرين، وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. اياكم والغفل عن ذكر الله، إياكم والغفل عن ذكر الله، إياكم. فربنا قد حذر هؤلاء الذي يأتي يوم القيامة أعمى فيقول يا رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ويقول عن آخرين فاليوم ننساهم، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. إذا كان لابد من التذكر يوم القيامة، لابد من تذكر الله، لابد من ذكر الله، لابد من ذكر الله في كل الأحوال، إن أكلت إن لبست. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كافة أحواله كما تخبرنا بذلك عائشة، كان يذكر الله على كافة أحواله وفي كافة أحياله، لا يغفل عن ذكر الله أبدا. أيها الناس، ما أضعفنا وما أهلكنا وما أطمع العدو فينا إلا غفلتنا عن ذكر الله. ذكر الله يطمئن القلوب، ذكر الله يبشر، ذكر الله يجعلك تعلم للآخرة، ذكر الله يصغر الدنيا في عينيك، مهما رأيت شيئا كبيرا اذكر الله تراه صغيرا، مهما خفت وخفت من عذابه اذكر الله تجده أكبر أكبر. كلما ذكرت الله في شدة وجدته، كلما ذكرت الله في الرخاء وجدته، لو ذكرت الله في الرخاء وجدته في الشدة، لو ذكرته في الغنى وجدته في الفقر وهكذا. فاذكروا الله حيثما كنتم، واذكروا الله على كل أحوالكم، وإياكم من غفلة عن ذكر الله، فلو أسقط الله الذكر لأسقطه عن المقاتلين حال الامتحان، أو لأسقطه عن ذاكرية، وقد أمره بأن لا يكلم الناس إلا رمزا.